لكم والنية كن لكم محبة وخوة ينداج بين الخير من خواتكم عز وعماد وللعبايل قوة يا ذا الخواطر مهجتي في ذمتكم والنية كن لكم محبة وخوة ينداج بين الخير من خواتكم عز وعماد وللعبايل قوة سرابها أحب وغلا ومروة يعلها مال الحياة ديرتكم نظيظة هي عانق سحاي بنوة لولا غلاكم مهجتي مايتكم سرابها أحب وغلا ومروة يعلها مال الحياة ديرتكم نظيظة هي عانق